إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا الكلام موصولا تعليق على باب الزكاة من كتاب أقرب المسالك. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله لكلامه على إسقاط الدين للزكاة، حيث قال: ولا يسقط الدين ولا يسقط الدين زكاة حرث وماشية ومعدن بخلاف العين، فيسقطها ولو مؤجلا أو مهرا أو نفقة كزوجة تجمدت. ما أدري يعني هكذا هنا ينظر. طيب، أو دين زكاة لا كفارة وهدي، إلا أن يكون له من العروض ما يفي به إن حال حوله عنده وبيع على المفلس، والقيمة وقت الوجوب، أو له دين مرجو ولو مؤجلا لا غير مرجو ولا آبق ولو رجي. فلو وهب الدين له أو ما يجعل فيه ولو لم يحل حوله فلا زكاة، ويزكى معدن العين فقط، وحكمه مطلقا للإمام ولو بأرض معين إلا أرض الصلح فلهم، ويضم بقية العرق وإن تراخى العمل لا عرق لآخر. وتخمس ندرة العين كالركاز إلى آخره. إذن في هذا الدرس سنتكلم عن أمرين: أمر أول تأثير الدين في إسقاط الزكاة، والأمر الآخر زكاة المعدن. فأما الأمر الأول فأشار إليه بقوله: ولا يسقط الدين زكاة حرث وماشية ومعدن بخلاف العين، فيسقطها. اختلف العلماء في تأثير الدين على الزكاة، فمنهم من رأى أن الدين لا يسقط الزكاة مطلقا، ومنهم من رأى أنه يسقطها مطلقا، باعتبار أن الرجل إذا كان مدينا فهو نفسه محتاج إلى المواساة فلا يخاطب بالزكاة. فلو كان عنده مثلا ما ينقص الدين، ينقص ما عنده عن النصاب، فهو حكما مالك لأقل من النصاب. مثال ذلك إذا كان عنده 300 درهم، فهو وعليه دين 200 درهم، فهذا يقولون في الحقيقة وكأنه مالك ل100 درهم، فكيف يقال عليه الزكاة؟ والآخرون قالوا: بل يزكي الذي بيده، وأما الدين هذا فأمر آخر، فهو عنده مال يتصرف به موجودا بيده، فهو عليه أن يزكيه. وتوسط بعض العلماء منهم المالكية وفصلوا، فقالوا: يؤثر في إسقاط زكاة الأموال الباطنة دون الظاهرة. الأموال الباطنة زكاة العين فإنه يؤثر فيها، أما الأموال الظاهرة مثل الحرث والماشية وأضاف إليهما هنا المعدن، فهذه تتعلق الزكاة بعينها من جهة، وأيضا في عدم إسقاط الدين لها حكمة تشريعية، لأن الفقراء يرون نماء مال الغني ولا يعرفون أن عليه دينا، فتتعلق نفوسهم به، فإذا لم يخرج الأغنياء الزكاة لديون باطنة عليهم وهم لا يعلمون بها، فقد يؤدي هذا إلى الحقد الطبقي الذي من مقاصد الزكاة دفعه، من حكم الزكاة دفعه، لأنه إذا حصلت المواساة بين الغني والفقير أحب أفراد المجتمع بعضهم بعضا ولم يحقد بعضهم على بعض، وساد بينهم المودة والوئام لمواساة الغني للفقير ومشاركته له وإعانته له وإحساسه بشعوره وما إلى ذلك. فهذه الأموال ظاهرة للعيان ولا يعرف الدين الذي على صاحبها، وأيضا لأن الزكاة تتعلق، أيضا من الحكم في هذا التفريق أن الزكاة تتعلق بعين هذا المال والدين يتعلق بذمته، لا يسقطها، فبمجرد ما كان له نصاب حرث خرج له من الأرض وجب الزكاة بغض النظر عن الديون. وأيضا من الحكم المهمة في هذا التفريق أن هذه يأخذها الإمام، بخلاف زكاة العين فإنه قد يفوض إخراجها إلى أربابها، وبالتالي هم يعلمون هذا شيء بينهم وبين الله، يعلمون ما عليهم من الديون وكذا ويخصمونه. وأما العامل فلو قلنا هو لا شأن له بديون أرباب الديون، هو يأتي ويعد ما وجد أمامه ويأخذ، أما يجلس يبقى يحاسب كل شخص أثبت لي هذا الدين وأثبت لي هذا الدين، سيتشعب به الأمر خارجا عن موضوع. فكان السعاة يذهبون ويأخذون مما وجدوا ولا يسألون الناس عما عليهم من ديون بالنسبة لهذه الأموال الظاهرة. وهناك أثر عن عثمان أيضا يستدل به في هذا الباب، إلى غير ذلك لا نريد أن نخرج عن طريقتنا التي التزمناها. لكن عموما المالكية مذهبهم أنه لا يسقط زكاة الحرث ولا زكاة الماشية. وكذلك قال هنا المعدن الذي سيأتي الكلام على زكاته، أيضا هو فيه شبه من الخارج من الأرض، بمجرد خروجه تجب فيه الزكاة ولا ينتظر فيه حولان حول ولا غير ذلك، فبمجرد ما يعني خرج بشروطه التي ستأتي تجب فيه الزكاة ولا يسقطه دين. بخلاف العين، الذهب والفضة والدنانير والدراهم ونحو ذلك التي هي من الذهب والفضة فيسقطها ولو كان هذا الدين مؤجلا، لا يلزم أن يكون الدين الذي يسقط زكاة العين حالا، بل حتى لو كان مؤجلا، أو مهرا لامرأته، ولو كان مهرا لامرأته دين مثلا عليه مؤخر مثلا أن عليه لها كذا وكذا. هذا وأتى به ردا على بعض علماء المذهب الذي قال، وقيل هو ابن حبيب قال إن هذا لا يسقط الدين لأن شأن النساء أن لا يطالبن به إلا في موت أو فراق، كأنه قال هذا دين يعني في الصورة فقط، لكن حقيقة المرأة لا تطالب به عادة، فلهذا قال لا يسقط. لكن المشهور أنه يسقط الزكاة ولو كان هذا المهر مؤخرا لامرأته، يعني كأن ابن حبيب نظر إلى أن هذا المؤخر قد يبقى سنوات طويلة وهو عليه، فكيف يسقط عليه عنه حق الفقراء وهو دين يعني كأنه ملغى. أو نفقة، نفقة كزوجة، الزوجة إذا لم ينفق عليها فإن نفقته تتجمد عليه، يحكم بها الحاكم إذا أثبتت مثلا أنها كانت مثلا قد تثبت أنها كانت تقترض لأجل أن توفي مما يدفع زوجها وكذا، ولأن نفقتها في مقابل الاستمتاع فلا تسقط بمضي زمنها، فتتجمد عليه وتكون دينا عليه، فهذا دين إذا كان عليه مثل هذا الدين ولو من نفقة امرأته فإنه يسقط الزكاة، لأنه هو فقير ومدين هو نفسه، حتى امرأته ما استطاع أن ينفق عليها مثلا، وعلى الأقل هو دين عليه. أو دين زكاة، وسيأتي يعني قوله كزوجة أدخل فيها في الشرح الأب والابن، لكن الأب والابن ونحوهما في المذهب أصلا نفقتهما لا تتجمد، ولكن هم يرون أنها ينظرون إلى أنها قد يحكم بها حاكم غير مالكي يرى تجمد نفقة الابن والأبي وبالتالي يكون دينا. أو دين زكاة انكسرت عليه، كذلك إذا كان هو الإنسان قد تجب عليه زكاة مال ثم يفقده مثلا بتفريط منه أو كذا فيكون عليه دين زكاة، الظاهر أنه يقصد هذا والله أعلم. فهذا أيضا نوع من أنواع الديون، فإذا كان عنده مال فعليه أن يدفع الزكاة الأولى ولا تجب عليه الزكاة الثانية إذا كان ينقص ما بيده عن النصاب. لا كفارة، أم هناك بعد أن ذكر أنواع من الديون تسقط زكاة العين ذكر أنواع لا تسقطها، فمن ذلك الكفارات، فإذا كان عليه مثلا كفارة ليمين أو لظهار أو فطر في نهار رمضان، عليه يريد أن يطعم مثلا، أو دين هدي مثلا، أو ولعل مثله يعني جزاء الصيد ونحو ذلك، مثلا لأن جزاء الصيد يقوم بإيش؟ بالطعام، على تفاصيل تأتي في باب الحج في طريقة تقويمه. كل هذا لا يسقط الزكاة. لماذا لا يسقطها؟ يعني هذه هو المذهب، فيه طريقتان، قيل هذا الدين لا يسقطها، وقيل أنه كدين الزكاة، يعني كأنه يسقطها، في خلاف ذكره المحشي. عموما كأن هذه، لأنها الذي يظهر لي والله أعلم، هم ذكروا فرقا لكن هذا الفرق تعقب، فلعل الفرق، وهذا أقول اجتهادا من عندي، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، أن الزكاة فيها حق لله وفيها حق للفقراء، بينما هذه الأمور فيها حق لله فقط، وبالتالي يعني أصالة هي حق لله، نعم صحيح، لأنه يعني فبالتالي حق الله مبني على المسامحة وحق الناس مبني على المشاحة، لكن قد يقال ما دام أنها إطعام فللفقراء أيضا فيها حق قريب من حق الزكاة، الله أعلم. قال: إلا أن يكون من له من العروض ما يفي به. نعم، الدين يسقط الزكاة إذا لم يكن له شيء يسد به هذا الدين، أما إذا كان له شيء من يسد به هذا الدين ولو كان من عروض القنية التي في بيته والتي الأشياء التي يملكها، فإنه لا يسقط الدين الزكاة، لأن هذا الدين في حكم المقضي. وبالمثال يتضح المقال، لو أن شخصا له يملك مثلا 30 دينارا وعليه دين 15 دينارا، إذا لم يكن له شيء آخر يملكه فهذا تسقط عنه الزكاة، لأننا إذا طرحنا 15 من 30 لم يبقى له إلا 15، وهذه لا زكاة فيها لأن النصاب 20 دينار. لكن لو أن هذا الشخص بعينه له سيارة، مثلا له سيارة تساوي 15 دينارا، فنقول اجعل هذه السيارة في مقابل الدين، لأنه لو اضطر سوف يقضي عليه القاضي ببيع سيارته، فبالتالي هذا الدين كأنه مقضي، لأنه له من الأشياء التي يملكها ما يؤدي بها الدين، فلا يقال، لا يقول أنا فقير لا أملك شيئا لأننا أطرح، نقول لا يا حبيبي، عندك أشياء أخرى يمكنك أن تدفعها في هذا الدين ويبقى هذا المال زائدا، وبالتالي وحال عليه الحول فيجب عليك أن تزكيه. فإذا يجب أن لا يكون له من العروض ما يفي بهذا الدين، فإن كان له من العروض ما يفي بهذا الدين سقط المسقط، الدين هو المسقط، يسقط هذا المسقط وتجب الزكاة. لكن هذا العرض له شرط، له شرطان، الشرط الأول أن يكون حال الحول عليه عنده، أن يكون حال الحول عليه عنده، يعني لا يكون عرضا جديدا أو كذا، وإنما يكون عرضا قديما. ليش؟ كأنه والله أعلم ليكون من جنس الأموال الزكوية. هو طبعا وجود هذا العرض يؤدي إلى وجوب الزكاة، سوف يؤدي إلى وجوب الزكاة، فيقول لا بد أن يكون هذا العرض له سنة عنده أو حال الحول عنده يعني. طيب، والشيء الثاني، أما إذا كان عرضا جديدا فلا يؤثر في الدين وبالتالي تسقط الزكاة. إذا كان مثلا اشترى هذه السيارة لشهر واحد، يعني بعد شهر حال عليه حول ماله الآخر فأتى يزكيه فرأى عليه دينا، هل هذه السيارة تسقط هذا الدين؟ لا، لا تسقطه لأنها لم يحل عليها الحول، هكذا يقولون. الشرط الثاني، وبيع على المفلس، يعني أن يكون مما يباع على المفلس في ديونه، والذي بيع على المفلس سبق معنا في أسهل المسالك أنه يباع عليه كل شيء يعني زائد عن حاجته الضرورية الأصلية التي هي، فمثلا يترك له ما يستر بدنه ويعني ما لابد له من مسكن ومن دواء ومن نفقة قليلة ومن آلة يعمل بها ويتكسب بها، كل ما زاد على نحو ذلك يباع على المفلس، فيباع عليه مثلا دابته ولو كان يركب يحتاجها للركوب، لأنه يمكن أن يتصرف كخلق الله الذين ليس لهم دواب، وكذلك تباع عليه كتبه ولو كتب فقه محتاج إليها، ولو كتب فقه محتاجا إليها، ويباع عليه ثياب زينته وثوب جمعته وأشياء كثيرة تباع عليه، وكذلك حتى مسكنه إذا كان زائدا عن حاجته فإنه يباع عليه، واشترى له بيت صغير أو يستأجر وهكذا. فهذه هي. أما الأشياء الضرورية جدا فهذه لا تباع على المفلس، وبالتالي لا تسقط الدين، لا تسقط الدين. يعني لا نقول لك لا أنت عندك ثوب وعندك قدوم أنت أيها النجار الذي، وعندك دواء وعندك كذا فهذا يكفي لأداء الدين، لا، لأن هذه الأشياء لا تباع على المفلس أصلا، فهي في حكم العدم، هذه لا تسقط الدين، وبالتالي يبقى الدين قائما، وإذا بقي الدين قائما فإنه يسقط الزكاة. يعني نحن لابد أن نفهم الزكاة لها مسقط والمسقط له مسقط. الزكاة مسقطها الدين، زكاة العين، والدين يسقطه ما لو قابله ما يمكن بيعه من العروض. فإذا كان هذا الشيء لا يمكن بيعه عن المفلس فهو في حكم العدم، فإذا الدين قائم، وإذا كان الدين قائما فهو سوف يمنع الزكاة، لأن هذا الشخص فقير، فقير ليس له ما عليه دين ولا يستطيع أن يؤديه، هو نفسه غارب ومن المستحقين للزكاة. واضح؟ قال والقيمة وقت الوجوب. كيف يقوم هذا؟ طيب أنا أريد أن أحسب هذا العرض الذي عندي سيارة مثلا حتى أعرف هل يكفي في أن ما بقي لي من الدين هل سيسقط الزكاة أو لا، لأنه هو سيطرح العرض من الدين ثم يطرح ما بقي من ذلك من المال الذي بيده، ثم ينظر في المحصلة العامة هل عليه زكاة أو لا. مثلا لو كان له 20 دينارا وعليه دين 15 دينارا وله سيارة يستعملها في الركوب، نحن قلنا سنقول له هذه السيارة قومها وانظر هل تؤدي عنك الدين أو لا. فإذا كان، لاحظوا عنده 20 دينارا وعليه 15 وله سيارة، إذا كانت هذه السيارة قومها فوجدها تساوي في السوق القيمة ما حكم به السوق تساوي 15 دينارا، فنقول خلاص هذه السيارة تقابل هذا الدين ويبقى لك صافيا 20 دينارا عليك زكاتها، ويبقى لك 20 دينار صافية فعليك زكاته. أما إذا قوم السيارة فوجدها تساوي 10، فسيطرح 10 من الدين الذي هو 15، سيبقى عليه 5 دنانير، سيطرح هذه 5 دنانير من 20، سيصير الصافي بيده 15 دينارا فلا زكاة عليه لأنه قل عن النصاب. طيب الأشياء قيمتها تختلف، ربما يكون لها موسم تروج فيه، وربما متى، إلى أي وقت ينظر؟ إلى وقت وجوب الزكاة عليه. إذا في هذا الوقت الذي وجبت فيه الزكاة يقومه، لا يقومه قبله ولا بعده، ولا ينظر إلى أنه سوف يرتفع سعره أو قد انخفض، لا، الآن كم يساوي وقت ما كان يجب عليك أن تخرج الزكاة الآن. طيب أو له دين مرجو ولو مؤجلا. كذلك مما يسقط المسقط، مما يسقط الدين أن يكون الذي عليه أن يكون هو له دين على شخص آخر. فمثلا هو نفس المثال السابق له 20 دينارا وعليه 15 وله على زيد من الناس 15، إذن سيجعل هذه 15 في مقابلة، سيجعل الدين الذي له في مقابلة الدين الذي عليه، وتبقى له 20 دينارا صافية فيزكي. لكن هذا الدين يشترط فيه أن يكون مرجوا. أما إذا كان دينا ميؤوسا منه، كأن يكون زيد هذا الذي عليه الدين رجلا فقيرا جدا لا يرجى أن يستطيع سداد الدين، هذا دين كالعدم، هذا دين كالعدم فلا يحسبه، ويبقى الدين الذي عليه مسقطا للزكاة. ولو كان هذا الدين المرجو يحسبه ويسقط الدين الذي عليه ولو كان مؤجلا، لا يلزم أن يكون الدين حالا الآن قد حل لا يمكنه أخذه، لا، حتى لو كان هذا الدين سيحل بعد شهرين هو في النهاية مصدر مالي سيأتي، لكن يقومه على ما ذكرنا في الدرس الماضي لو تذكرون، ذكرنا عبقرية الفقهاء في مسألة تقدير الدين المؤجل، كيف الدين الحالي يحسبه بعدده. يعني الآن أنا لي 15 دينارا على زيد حالة وزيد هذا حاضر وأستطيع أن أخذ منه حقي حتى لو أبى بالقضاء وكذا أستطيع، هذا نحسبه 15 كما هو. لكن إذا كان لي دين بقيمة 15 بعد شهرين فهذا يقولون لا يحسبه بعدده، لأن 15 بعد شهرين لا تساوي 15 الآن حالا. انظر إلى هذه العبقرية. طيب كيف نقومه؟ يقولون قومه بعرض ثم قوم العرض بما يباع الآن. فتقول مثلا ما هو العرض الذي يمكنني أن أشتريه بخمسة عشر بعد شهرين؟ فيقولون مثلا سيارة من ماركة كذا أو ثلاجة مثلا من ماركة كذا. نقول هذه الثلاجة التي تشترى بخمسة عشر مؤجلة إلى شهرين، لو بعتها الآن، لو كانت منك بعتها الآن كم تساوي؟ معروف طبعا أن ثمن الشيء عندما يباع حالا منخفض عن سعر، فنقول مثلا تساوي 12 دينارا إذا بعتها الآن. إذن بواسطة هذا العرض استطعنا تقويم 15 مؤجلة بعد شهرين بأنها تساوي في القوة الشرائية 12 دينارا الآن، فيحسبه 12 لا يحسبه 15، وهذا من باب الإنصاف له حتى لا يحسب شيئا هو مؤجل. هو سيقول طيب أنا لن أتمكن من أخذه إلا بعد شهرين وهذا يضر بي، نقول خلاص نحن ما حسبناه عليك إلا بقيمته الشرائية التي يعدلها الآن. وقد نص المحشي على ذلك وإن كان الشارح ما فصل، لكن تقدم نظير هذا. لا غير مرجو إذا كان على معسر فقير، أو كان على مليء لكنه ظالم ولا تناله الأحكام، مثلا له عشيرة يمتنع بها أو له جاه، فهذا دين غير مرجو. ولا إذا كان له مثلا عبد آبق ولا بعير شارد، فهذا لا يحسبه لأنه كانه مال ضائع يعني. قال ولو رجي، حتى ولو كان يرجى أن يجد هذا العبد أو هذا البعير فلا يحسبه، لأنه الآن لا يتمكن من بيعه بحال من الأحوال، فهو مال يعني كأنه فيه احتمالات وليس معروفا هل يتمكن منه أو لا، والله أعلم. هو علل المحشي قال لا الشارح نفسه قال لعدم جواز بيعه بحال. قال فلو وهب الدين له أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله، أنا عندي هنا ولو لم يحل حوله، لحظة أنظر إلى النسخة الأخرى. نعم هذا هو الصحيح، ولم يحل حوله وليس ولو لم يحل حوله، فلا زكاة. إذا كان عليه دين لكن جاء صاحب الدين وقال له قد وهبته لك، معناه أبرأتك من الدين. طبعا قد يتعجل الإنسان ويقول خلاص ما دام الدين سقط تجب عليه الزكاة. هم يقولون لا تجب عليه الزكاة إذا كان لأنه لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ لأنه هو كان عليه دين يقابله هذا المال الذي كان بيده، فلما أسقط عنه الدين الآن صار كأنه امتلك مقابله الآن جديدا، وبالتالي لابد فهو كفائدة لابد أن يستقبل بها حولا، فلا يجب له عليه الزكاة إلا بعد أن يحول عليه حول من وقت هبة الدين له. لأنه مثلا لو كان بيده 20 دينارا كأن هذه 20 دينار كانت لصاحب الدين في الحقيقة، هي بيده حكما حسا لكنها حكما هي لذلك الرجل، فلما وهبها له كأنه أعطاه 20 دينارا جديدا الآن، وبالتالي يستقبل بها حوله. هذه المسألة في قوله فلو وهب الدين فلا زكاة. المسألة الأخرى أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله، يعني أيضا إذا وهب له عرض كالسيارة التي ذكرناها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة. قد تقدم لأن من شرط العرض الذي يسقط الدين أن يكون حال عليه الحول، فهذا تصريح بما فهم مما تقدم. ويزكى معدن العين فقط، لعلنا نقتصر على هذا ونجعل زكاة المعدن إن شاء الله الدرس القادم مع الركاز. طيب قال ولا يسقط الدين، قال في الشرح ولا يسقط الدين ولو عينا زكاة حرث وماشية ومعدن، يعني حتى لو كان عليه دين عين يعني عليه مبلغ مالي، مثلا تكاليف يعني أشياء تكلفها مثلا لزواج ابنته وكذا، وهو مزارع وخرج له محصول، فلا تسقط، لا تسقط، لا تسقط زكاة إيش؟ زكاة حرث وزكاة ماشية وزكاة معدن لتعلق الزكاة بعينها، بعين هذه الأشياء، بخلاف العين الذهب والفضة. هذا معنى العين، الذهب والفضة، فيسقطها الدين. إذن في مذهب المالكية الدين يسقط زكاة العين دون زكاة الحرث والماشية والمعدن، فيسقطها الدين ولو كان الدين مؤجلا أو كان مهرا عليه لامرأته مكتوب هنا أو مؤخرا، وأنا أخشى أن تكون ولو مؤخرا، وإلا أن يكون يعني يطلق كلمة مؤخر بالمعنى العرفي، أو مقدما كان، نعم لعله، أو مثلا نعم، أو مقدما كان لعله كان هكذا عليه لامرأة، مؤخرا كان، مؤخرا كان أو مقدما، أو نفقة كزوجة، نعم أو مقدما كان كنفقة كزوجة، يعني تقدم سببه لعله يقصد، ما أدري هنا. نعم قال نفقتك زوجة أو أب أو ابن تجمدت عليه. طبعا ذكرنا أن تجمد نفقة الابن والأب يكون إذا قضى بها غير مالكي حكم بها وألزم بها، وإلا فالمالكية لا يرون تجمد نفقة الأب والابن لأنها مواساة وقد فات زمنها وتصرف خلاص وهي مواساة، بخلاف نفقة الزوجة فتتجمد لأنها معاوضة يرونها في مقابل الاستمتاع، ولهذا يرون أنها تتجمد بخلاف الأخرى. نعم قال تجمدت عليه أو كان دين زكاة انكسرت عليه، كأنه يقصد بانكسار دين الزكاة عليه ما ذكرناه آنفا، أنه مثلا كان وجبت عليه زكاة ثم فرط فضاع المال أو كذا فبقيت عليه دينا، لا دين، لا دين كفارة، أو لا دين كفارة يحتم، نعم لا دين كفارة ليمين أو غيره كظهار وصوم، ولا دين هدي وجب عليه في حج أو عمرة، فلا يسقطان زكاة العين. قد ذكرنا أن المذهب على طريقتين في هذا، فابن عتاب تلميذ ابن عرفة كما قيل إنه صواب بدل ابن عرفة، يعني قيل فيه ما تقدم أنه يرى أنها كدين الزكاة، ولكن خليلا والمصنف وشراحة خليل يرون أنه ليس كدين الزكاة وبالتالي لا يسقط الزكاة، إلا أن يكون له أي لرب العين المدين من العروض ما، طبعا ذكرنا أن دين الزكاة يسقط الزكاة بمعنى أن دين الزكاة القديمة هو الذي يدفع، وإذا كان ما بقي بيده أقل من النصاب فلا زكاة عليه جديدة أخرى، يعني إلا أن يكون له أي لرب العين المدين من العروض ما، أي شيء يفي به أي بدينه، فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه ويزكي ما عنده من العين، ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين، لا تسقط عنه الزكاة يعني يعتبر العرض في إسقاط الدين بحيث لا تسقط عنه الزكاة بشرطين، لأن العرض هو مسقط المسقط ومسقط الدين المسقط للزكاة، وبالتالي هو سبب في إيجاب الزكاة وعدم سقوطها هذا العرض. هذا قالك أشار لأولهما بقوله إن حال حوله أي العرض عنده، والمحشي يعني تكلم في هذا طويلا، وللثاني بقوله وبيع على المفلس، وبيع ذلك العرض أي وكان مما يباع على المفلس، وبيع على المفلس معناه وكان من شأنه أنه يباع على المفلس، وهذا يفصلونه في باب المفلس هناك في باب التفليس، كثياب، هذه أمثلة الأشياء التي تباع، ونحاس وماشية ولو دابة ركوب أو ثياب أو ثياب جمعة أو كتب فقه، كل هذا مما يباع عليه، ثم ذكر ما لا يباع عليه، فهذا لا يحسب، ما هو لا ثوب جسده الذي لا بد له منه، أو دار سكناه إذا كان له دار يسكن فيها بقدر ما يكفيه مثلا هو ويكفيه وأولاده، فهذا لا يباع عليه، إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته، أما إذا كان يسكن مثلا بيتا واسعا فخما مثلا وهو لا يحتاج إلى كل هذا فإنه يباع عليه ما زاد عليه واشترى له ما يكفي، فإن كان عنده من العرض ما يفي ببعض ما عليه نظر للباقي، يعني يطرح العرض من الدين كما تقدم، ثم ما بقي من الدين يطرح من المال الذي بيده وينظر للمحصلة النهائية هل تبلغ النصاب أو لا، فإن كان فيه الزكاة زكاه، كما لو كان عنده 40 دينارا وعليه مثلها وعنده عرض يفي ب20 زكى ال20. عنده 40 دينارا وعليه 40 دينارا وعنده عرض يفي ب20، اطرح العرض الذي قيمته 20 من الدين الذي هو 40، يبقى 20 دينارا دينا صافيا، اطرحها من ال40 التي بيده يبقى له 40 صافية بيده فيزكيها لأنها بالغة للنصاب. والقيمة لذلك العرض تعتبر وقت الوجوب أي الزكاة آخر الحول، هذا هو وقت ما تجب الزكاة، يقومها في ذلك الوقت لا قبله ولا بعده. أو يكون له دين مرجون، هذا معطوف على إلا أن يكون له من العروض ما يفي به، أو له دين مرجون، هذا شيء آخر. إذا كان له دين عليه، إذا كان عليه دين وله دين مرجون، فيجعل الدين المرجو في مقابلة الدين. لا، أو يكون له دين مرجون ولو مؤجلا، فإنه يجعله فيما عليه، ويزكي ما عنده من العين، لا غير مرجو، كما لو كان على معسر أو ظالم لا تناله الأحكام، لا يستطيع مثلا بالقضاء أن يستخلص حقه منه، كأن يكون مثلا له منصب كبير في الدولة مثلا لا يستطيع مقاضاته في دولة يعني لا تقيم عليه العدل مثلا. ولا إن كان له آبق فلا يجعل في نظير الدين الذي عليه، ولو رجي ذلك الآبق، لماذا؟ ولو رجي تحصيله لعدم جواز بيعه بحال، فهو كأنه ليس مالا شرعا. نعم، لعل هذا هو السبب، لأنه كأنه ليس بمال شرعا. فلو وهب الدين له، أي لمن هو عليه، بأن أبرأه ربه منه، هذا يسمى إبراء في الحقيقة. لو وهب الدين له هكذا هنا، وفي النسخة الأخرى فلو وهب الدين ولم يحل حوله، نعم صواب العبارة السابقة وجدناها في نسخة أخرى، أو كان مهرا عليه لامرأته مقدما أو مؤخرا، أو كان نفقتك زوجة، هذه هي العبارة الصحيحة، هذه هي العبارة الصحيحة. نعم، أما العبارة التي في نسختي ففيها خلل. قال فلو وهب الدين له أو أي لمن هو عليه بأن أبرأه ربه منه ولم يحل حوله من يوم الهبة، فلا زكاة في العين التي عنده، لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده، فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا استقبل حولا من يوم الهبة. كما قلنا هذا زيد له دين على عمرو، يمنع من الزكاة، من وجوب الزكاة على عمرو. طيب، فلو أبرأ زيد عمرا، قال وهبت لك الدين، وهذا معنى إبراء إسقاط، قبل مثلا الموعد الذي كانت ستجب عليه الزكاة فيه لولا الدين، هل نقول إذن يا عمرو الآن أخرج الزكاة لأن الدين قد وهب لك؟ يقول لك لا، يعني المتبادر ستقول نعم لأن المانع قد سقط، لكن لا، يقول لك عندهم لا تجب عليه الزكاة مع سقوط الدين. لماذا؟ لأنه لما وهب له الدين وأبرأه منه يكون كأنه قد ملكه الشيء الذي بيده فائدة جديدة حصلت له الآن، فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد عام حولان حول على الهبة نفسها. وبالمثال يتضح المقال أكثر، لو قلنا مثلا إن زيدا هذا، إن عمرا هذا بيده 20 دينارا وعليه دين 15 دينارا لزيد، فلما كانت ستجب عليه الزكاة في محرم وكان عليه دين، فقال أنا لن تجب الزكاة علي لأن علي دينا، ففاجأه زيد مثلا بأن أبرأه من دينه في ذي الحجة، فإذا جاء المحرم فهل نقول له أخرج يا عمرو الزكاة لأن الدين الذي كان سيمنعك من الزكاة قد ذهب؟ قد يكون هذا ما يتبادر، لكن يقول لك لا، لا يخرجه. لماذا؟ لأنه يقول في الحقيقة زيد هذا كأنه كان مالكا ل15 دينارا من العشرين التي بيد عمرو، وخمسة هي صافية له، ليس كذلك؟ بلى. فلما وهب له الدين كأنه أعطاه 15 دينارا جديدة، فائدة جديدة، وبالتالي لا تأخذ حكم الفائدة، هذا الدين المسقط يأخذ حكم الفائدة، فكأنه أعطاه 15 دينارا في يده الجديدة، وهذه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد عام من الهبة. فلو بقي بقيت مثلا إلى ذي الحجة الذي بعده وجبت فيه الزكاة. هذا معنى قوله فلا زكاة في العين التي عنده لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا استقبل حولا من يوم الهبة أو وهب له ما أي شيء من العروض أو غيره أي وهب له وهب له إنسان ما أي شيئا يجعل فيه أي في نظير الدين ولم يحل حوله. هذا هو لعله الصواب في نسختين مكتوب ولو لم يحل، لكن الظاهر أنه ولم يحل حوله كما في المتن المحقق لهذا الذي في بعض المتون المحققة للأقرب. ولم يحل حوله أي حول الشيء الموهوب عند رب العين فلا زكاة في العين التي عنده حتى يحول الحول لما تقدم في الذي قبله. وهذا التصريح هكذا عندي، هل هو هذا التصريح أو نعم صوابه هذا تصريح، وهذا تصريح بمفهوم قوله إن حال حوله. كذلك إذا وهب له عرض مثلا نفس المثال السابق، إذا كان زيد له عمر له دين على عمر 15 دينارا وبيد عمر 20 دينارا، فوهب له شخص آخر سيارة تساوي 15 دينارا، المتبادر أنه سيجعلها في مقابل الدين، وحينئذ تجب عليه الزكاة لأنه له في الدين له ما يؤدي به هذا الدين. لكن يقول لك لا، لا بد أن يحول الحول على هذه السيارة فلا يجعلها فيها إلا إذا حال عليه الحول. لماذا؟ لما تقدم، لأنه هذا مال كأن هذه 15 دينارا أحيت من جديد ووهبت له الآن، وبالتالي لا يجب عليه الزكاة إلا بعد مرور حول على هبة السيارة له. فهذا تصريح بمفهوم قوله إن حال حوله، يعني مفهوم مخالفته في قوله إن حال حوله أنه إن لم يحل حوله لم يسقط. لماذا؟ لأجل هذا الذي ذكره. ثم شرع في الكلام على زكاة المعدن فقال ويزكى معدن العين، وهذا الذي يأتي في الدرس الذي بعده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.